سكين من ليس سكين من ليس له زوجة. حديث صحيح؟ لا هي حديث لكنه ضعيف. كرر مسكين من مسكين ومسكين من ليس له زوجة ضعيف. يقول له أصل شيخ هذا يقول له موجود في مجمع الزواج. أمور الدين هاي الأول حصة الأسد هذا لا يفيد.